المسألة تتعلق بهذا الحديث بإفطار الصائم. ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ يدعو بأي دعاء عند الإفطار ما دام صائما. لا يصح حديث خاص في الدعاء عند الإفطار، يدعو بما شاء من غير تخصيص. لكنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الذكر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا رواه أبو داود في السنن والبيهقي والحاكم وغيرهم، حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2357. إذن هذا الذكر يقال عند الإفطار وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أفطر وأكل أو شرب يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.